استولى استيلاء يليق به، وانما يكون مثل هذا التعبير لما اذا جعل الاستواء صفه، ما هي صفه ملك، صفه فعل، فيقول استواء يليق به. لكن مع هذا ليس ذلك، ليس هذا التفسير بكامل، ليس هذا التفسير بكامل، وكان عليه ان يقول على وجه يليق به، على وجه يليق به. واضح؟ ها؟ لا لا ما هو لا لا، لو اراد قال استوى بمعنى استوى، مثل ما قال وجاء ربه، هو فسرها بقوله جاء امر ربه. آيات العلوم كلها أي نعم نعم. هو على كل حال كلامه هنا ما يدل على إثبات ولا على نفي، لكن فيما أعتقد إنه يدل على التفسير بمعنى العلوم. إذا الاستيلاء لا يقال إنه استواء استيلاء أن يليق به، ما يتصور هذا، لكن مع ذلك ما فسرها كما ينبغي. وكان الذي ينبغي أن يقول استواء على العرش، على عليه علوا يليق به. احنا ما امامنا الا هذا الايه هذه، وانا تتبعت اللي قبله في المواضع وجدته يقول هذا، وانا استغربت الحقيقه، ترى هذا الذي معنا ما هو بسيط، هذا المحل، لان السيوطي فسر اول القران والمحل فسر اخر. فأقول إني أنا استغربت هذا مع أنه هو لا يقر بالعلو الذات، وهذا من الغرائب، يعني يعتبر طريقة متناقضة بالنسبة للمؤلف، يعتبر طريقة متناقضة. فالصواب إذن على كل حال استواء يليق به معناه صحيح، لكن تحتاج إلى تكميل، وهو أن يفسر، أن يصرح ويوضح معنى الاستواء. استوى على العرش، على عليه، على وجه يليق به. فإذا قال قائل أليس الله عاليا على جميع المخلوقات، فالجواب بلى، لكن هذا العلو علو خاص، علو خاص بالنسبة للعرش. وقد مر علينا في العقيدة ولا حاجة إلى التكرار أن أهل التعطيل حرفوا معنى الاستواء إلى معنى الاستيلاء، وبينا هناك أن هذا التحريف باطل من عدة أوجه، لغوية وشرعية وعقلية، نعم، وأنه يلزم على هذا التفسير لوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. وقوله الرحمن أي المتصف بالرحمة، الرحمن يعني المتصف بالرحمة، وهي إذا أفردت عن الرحيم دلت على الصفة والفعل، والرحيم أيضا إذا أفرد عنها دل على الصفة والفعل، وإذا اقترنتا فسر الرحمن بما يتعلق بالصفة والرحيم بما يتعلق بالفعل، مفهوم هذا؟ فعلى هذا هنا انفردت الرحمن، فيكون تشمل الصفة والفعل. وش سؤالك يا أخي؟ نعم. وهنا يقول أن السماوات والأرض. نعم. وهنا يقول أن السماوات والأرض. يقول أن الله تعالى استوى وتعطى فيه السماوات والأرض، وهنا يقول ثم استوى على العرض. كيف الخلاف يعني؟ ماذا الخلاف؟ وش الخلاف؟ عنه وش تصور الخلاف؟ وسع فيه. ايش معنى المدى من العرش فوق الكرسي؟ ايش؟ وهنا الكرسي كان وسع شامل للسماوات والارض، يعني لعظمه وكبره يكون واسعا لهما جميعا، لكل السماوات والارض الكرسي. ايش؟ والعرش فوق، والعرش فوق. ما في مناقشه.